أما بعد، فنواصل ما كنا ابتدأنا به من قراءة كتاب الأربعين النووية للعلامة النووي الشافعي رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحديث 25 عن أبي ذر رضي الله عنه أيضا أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم. في هذا الحديث من الفوائد فضيلة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلو درجتهم وحرصهم على الخير ورغبتهم في الازدياد من العمل الصالح، ولذا كانوا يتنافسون في الأعمال الصالحة من أجل أن يبلغوا أعلى الدرجات، ومن أجل أن ترتفع درجتهم عند الله عز وجل ويرضى عنهم جل وعلا. وفي الحديث من الفوائد استحباب سؤال الإنسان عن الأعمال الصالحة التي يتمكن من أدائها، كما هو شأن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه أن المرء ينبغي به أن يحرص على أفضل الأعمال، وأن يقارن بين الأعمال الصالحة فيختار أفضلها وأحسنها وأعظمها أجرا. وفي الحديث من الفوائد قوله في الحديث: ذهب أهل الدثور بالأجور. المراد بالدثور أي الأموال العظيمة، أي أن أهل الأموال العظيمة تمكنوا من الحصول على الأجر بسبب ما لديهم من المال، وهم يتمكنون من عبادة الله جل وعلا به بالصدقة والعتق ونحو ذلك من الأعمال الصالحة. وفي هذا دلالة على أن المال ليس مذموما لذاته، فإن المال إذا كان عونا على الآخرة فإنه مرغب فيه، محمود في الشرع، وليس من الزهد أن يترك الإنسان الدنيا وأن يعرض عنها بالكلية، ولكن الزهد أن يستعمل الإنسان ما يأتيه من الدنيا في طاعة الله جل وعلا. ولذلك مثلا داود وسليمان قد آتاهم الله من الخير والنعم وآتاهم الله الملك، وكانوا من الزهاد لأنهم استعملوا تلك النعم في طاعة الله عز وجل، فهذه هي حقيقة الزهد. فلا يفهمن أحد أن حقيقة الزهد هي ترك الدنيا أو عدم استعمال نعم الله، هذا ليس من الزهد في شيء، وإنما هذا من ترك التنعم بنعم الله. وإنما حقيقة الزهد أن يستعمل الإنسان ما يأتيه من النعم في مراض الله، فيترفع عن مقاصد النفس فيما يتعلق بأمور الدنيا لذاتها، ولا يجعل الدنيا وما يؤتيه الله من المال سبيلا للفخر على الناس والترفع عليهم، وإنما يقصد بذلك وجه الله والدار الآخرة. ويدل على هذا قوله تعالى: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى، إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. يعني أن من آمن وعمل صالحا بما آتاه الله من مال ومن ولد فإنه حينئذ يكون من أهل الغرفات ويكون ممن يأتي آمنا يوم القيامة. فانظر كيف أثنى الله جل وعلا عليهم بما آتاهم من المال لما استعملوه في عمل صالح يقربهم إلى الله عز وجل. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يرغب في اكتساب المال ويحث عليه ولا يزهد في ذلك، وإنما يأمر بالعمل ويأمر بالاكتساب. لما جاءه سائل يسأل وجهه إلى أن يقوم بالاكتساب ولو باحتطاب الحطب وبيعه، فدل هذا على أنه ليس من حقيقة الزهد في شيء الإعراض عن الدنيا، وإنما حقيقة الزهد أن يستعمل الإنسان الدنيا في طاعة الله عز وجل. ولذلك قال سبحانه كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت الوصية للوالدين، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا، فلما سماه خيرا ولم يسمه شرا، فجعل التركة التي يخلفها الإنسان خيرا. ويدل على هذا فعل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين كانوا يكتسبون وينفقون ما يأتيهم من المال في سبيل الله. انظروا كم يحصل المنفق في سبيل الله من الأجور العظيمة. وفي الحديث فضيلة النفقة في سبل الخير، فإنهم عرفوا أن أصحاب المال امتازوا عليهم بكونهم ينفقون في سبل الخير، ولذلك قال في الحديث ويتصدقون بفضول أموالهم. وفي الحديث دلالة على أن الصدقة تكون بالزائد من المال، لأن قوله بفضول أموالهم أي بما زاد عن حاجتهم. والمرء المؤمن إذا أنفق نفقة يحتسبها عند الله عز وجل ولو على نفسه ولو على ذريته ولو على زوجته، فإنه بذلك يؤجر عند الله تعالى، كما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد بن أبي وقاص إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تضع في امرأتك. وفي الحديث الآخر قال النبي صلى الله عليه وسلم نفقة الرجل على أهل بيته يحتسبها عند الله صدقة. فدل هذا على أن من أنفق ولو على نفسه ولو على أهل بيته ينوي بذلك طاعة الله جل وعلا كان مأجورا، وذلك أن الله قد أمرك بالنفقة على نفسك وأمرك بالقيام بحوائجك، وأمرك الله جل وعلا بالنفقة على أهل بيتك، فإذا فعلت ذلك امتثالا لأمر الله كنت مأجورا بهذا. وفي الحديث من الفوائد فضيلة التنافس في سبل الخير، فقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتنافسون في العمل الصالح. ولذلك التنافس في العمل الصالح ليس مما يخالف الشرع في شيء، وليس من المباهات ولا التفاخر، وإنما هو من رغبة الجميع في إرضاء الله جل وعلا. وفي الحديث أن الصلاة عمل صالح، وأن التطوع بالصلاة من الأعمال الصالحة التي يجر العبد عليها، وأنه يتمكن من أدائها الجميع الفقير والغني. ومثل هذا أيضا الصوم، فإنه عمل صالح يجر العبد عليه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين نار جهنم 70 خريفا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون فيه التعليم بإلقاء السؤال، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعطيهم الحكم مباشرة، وإنما سألهم من أجل أن ينبههم وأن يحضر أذهانهم ومن أجل أن يبقى هذا العلم في محفوظاتهم. ثم أجاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة. فإذا قلت سبحان الله فإنه يحتسب لك أجر صدقة بهذا. ففيه دلالة على أن الصدقة في الشرع لا يقتصر مفهومها على إنفاق المال وبذله في سبل الخير أو إعطاؤه للفقراء، بل للصدقة مفهوم أعلى من ذلك، وهو كل عمل صالح يتقرب به العبد إلى ربه. ومن هنا نعلم أن إطلاق الصدقة في لسان الشرع مرة يراد به إنفاق المال على المحتاجين له، ومرة يعمم هذا ويكون أعلى منه. وليعلم بأن العبد متى كان ناويا للخير مريدا له فإنه حينئذ إذا عجز عنه أعطي ثوابه، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس 4: رجل آتاه الله مالا وعلما فسلط ماله على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فهو يتمنى أن لو كان عنده مال لفعل به مثل ما يفعل بالأول، فهما في الأجر سواء. إذا تقرر هذا فإن قول النبي صلى الله عليه وسلم إن بكل تسبيحة صدقة، يعني أن الصدقة المالية هذه قسم، والقسم الثاني الصدقة بغير المال، وهي على نوعين. النوع الأول عمل صالح يتعلق بالإنسان فيما بينه وبين الله جل وعلا، ومن أمثلة ذلك أنواع الذكر، ومنها مثلا التسبيح، فالتسبيح عمل صالح يؤجر العبد عليه، بأن إذا قال سبحان الله بمعنى أنني أنزه الله عن النقائص فإنه يؤجر على ذلك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. وهكذا أيضا التكبيرة، فإذا قال العبد الله أكبر احتسب له أجر صدقة، فالتكبيرة معناها أن يقول الإنسان الله أكبر معتقدا أن الله أعظم وأجل وأكبر مما سواه، ولذلك تتوجه النية له ويخلص العبد عمله لله عز وجل ولا يريد به شيئا من الدنيا. فالله جل وعلا أعلى من الجميع، فهو سبحانه وتعالى أمره مقدم على غيره لأنه أكبر وأعلى. ومن هنا فلا نقدم على أوامر الله أمرا لأحد من الخلق كائنا من كان، سواء كان قريبا أو كان بعيدا أو كان صاحب ولاية، لأن الله جل وعلا أكبر مما سواه. وهكذا قول العبد الحمد لله يعني أن الصفات الجميلة الجليلة أثبتها لله عز وجل، تلك الصفات التي لا يعتريها ناقص بوجه من الوجوه. وهكذا كل تهليلة يقولها العبد تكون له صدقة، فإذا قلت لا إله إلا الله حسبت لك صدقة عند الله جل وعلا. ومعنى هذه الكلمة أنني أقر أن العبادة حق خالص لله، فلا أعبد غير الله كأحدا كائنا من كان. هذا هو معنى لا إله إلا الله. لا إله أي لا معبود بحق إلا الله. إذا تقرر هذا فإن فضيلة الذكر قد جاءت بها النصوص العديدة، وقد تتابعت النصوص بعظم أجر الذكر، كما قال تعالى فاذكروني أذكركم، وكما قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، وكما قال جل وعلا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبق المفردون. قالوا ما المفردون يا رسول الله؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. وجاء في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق يعني الفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتقاتلونهم ويقاتلونكم. قالوا بلى يا رسول الله. قال ذكر الله. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. ولما صعد النبي صلى الله عليه وسلم في المعراج قابل إبراهيم عليه السلام وقال يا محمد أقرئ أمتك السلام وأخبرهم أن الجنة قيعان يعني مع أنها محل للزراعة تربة طيبة، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولذلك علينا جميعا أن نحرص على الإكثار من ذكر الله جل وعلا، وأن نرطب ألسنتنا بذلك سواء في ذهابنا أو في إيابنا أو في جلوسنا. فبدل أن يتفكر الإنسان فيما يقوله الناس عنه أو يقوله للناس، وبدل أن يتفكر في أحوال الناس، وبدل أن يتحدث في أمور الناس فلان حصل منه كذا وفلان طلق وفلان تزوج، اشتغل بما ينفعه عند الله جل وعلا. ومن أعظم ذلك أنواع الذكر تسبيحا وتهليلا وحمدا وتكبيرا. والنوع الثاني من أنواع الصدقات ما يكون متعديا النفع إلى الآخرين وإن لم يكن صدقة مالية. ومن أمثلة ذلك أن يعين الإنسان غيره على قضاء حوائجه، أو أن يرفع له متاعه، أو أن يجلب له كأس ماء، أو أن يقوم بالشفاعة له فيما يحتاج إليه ونحو ذلك. ومن أنواع هذا التعليم والتعليم، فإنه من أنواع الصدقات التي يعظم أجرها وثوابها عند الله عز وجل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وبين وليس أجر التعليم مقتصرا على أن يكون الإنسان جالسا في كرسي مثل هذا، بل إذا جلست في أي مجلس فاستحضر معلومة من المعلومات التي تكون في ذهنك وألقها في ذلك المجلس، فإنك بذلك تكون قد علمت معلومة شرعية فتحوز جزءا من أجر تعليم شرع الله عز وجل، فتكون متصدقا بهذا. وهكذا إذا وجدت جاهلا فقمت بتعليمه حزت على أجر الصدقة في هذا. وهذا يتمكن منه كل إنسان، وهو من الدعوة إلى الله جل وعلا التي أصحابها هم أعلى الدرجات وأرفع المكانات، كما قال جل وعلا: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وبين الله جل وعلا أن أهل الدعوة هم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال سبحانه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. والنصوص في فضيلة الدعوة وعظم أجر أصحابها كثيرة متتابعة. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من أمثلة الصدقة التي يتعدى نفعها ولو لم تكن مالية: الأمر بالمعروف، والمراد به حث الآخرين على فعل ما يأمر الله جل وعلا به. والمراد بالمعروف تلك الأخلاق والأفعال الحسنة التي خلقها الله كذلك، ولذلك أمر الله عز وجل بها. والأمر بها الترغيب في فعلها والحث على فعلها، سواء كان الآمر يأمر أبناءه أو يأمر إخوانه أو يأمر قرابته، كل ذلك مما يدخل في هذا الحديث. وقد جاءت النصوص ترغب في الأمر بالمعروف وتحث عليه، بل تتوعد الناس عندما يتركون الأمر بالمعروف، فقد قال جل وعلا: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. وقال الله تعالى في وصف المؤمنين: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ووصف الله جل وعلا النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصفة فقال: الذين يتبعون النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن بيد السفيه ولتأطرنه على الحق أطرا أو لتدعن الله ثم لا يستجاب لكم. فمن أعظم أسباب عدم استجابة الدعاء عدم أمرنا بالمعروف وعدم نهينا عن المنكر، نشاهد صاحب المنكر ثم لا نحتسب الأجر في دلالته على الخير وأمره بما أمر الله به وترغيبه في ذلك وإقامة الدليل عليه. قوله: ونهي عن منكر، المراد بالنهي عن المنكر يشمل معنيين: الأول نهي أصحاب الولايات عن المنكر، ويكون نهيا جازما بحيث يأخذون يمنعون من المنكر منعا جازما، لا يسمحون لأحد أن يفعل ذلك المنكر. والنوع الثاني من لم يكن له ولاية فإنه حينئذ يؤمر بالنهي عن المنكر بأن ينهى عن ذلك بطريق النصيحة والإرشاد والدلالة، فكل هذا مما يدخل في قوله: ونهي عن منكر صدقة. والمراد بالمنكر تلك الأفعال والأقوال والصفات التي خلقها الله عز وجل قبيحة وجاءت الشريعة بالنهي عنها. وقوله: وفي بضع أحدكم صدقة، يعني أن المرأة إذا جامع زوجته كان له بذلك أجر وصدقة، وذلك لأنه يعف نفسه بهذا ويعف أهله، وبذلك يمكن أن يترتب عليه مقاصد شرعية من إعفاف النفس والزوجة ومن حصول الولد ومن عدم تطلع الإنسان بعينيه لما لا يحل له، كما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأى أحدكم من امرأة ما يعجبه فليأتي أهله فإن معها مثل الذي معها. وقد اختلف أهل العلم في هذه اللفظة وفي بضع أحدكم صدقة، هل يكون الإنسان مأجورا على إتيانه لأهله ولو لم ينوي، أو يشترط في الأجر والثواب أن يكون ناويا؟ فقال طائفة بأنه يؤجر على ذلك ولو لم يقصد الأجر والثواب لعموم هذا اللفظ وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا ولا يصح أن نقيده بقيد أو بشرط إلا أن يرد دليل بذلك، والأصل إطلاق اللفظ. والقول الثاني في هذه المسألة بأن العبد لا يؤجر إذا أتى أهله إلا إذا نوى بذلك التقرب لله عز وجل. واستدل أصحاب هذا القول ببقية النصوص الأخرى التي تشترط في الأجر النية، قالوا فيحمل هذا المطلق على غيره من النصوص، كما في مثل قوله تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فاشترط في الحصول على الأجر العظيم أن يفعل المرء ذلك ابتغاء مرضات الله. ويدل على هذا ما ورد في حديث سعد قال إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها، فاشترط للأجر ابتغاء وجه الله. وفي الحديث الآخر نفقة الرجل على أهله يحتسبها له بها صدقة، فقال يحتسبها، فدل هذا على اشتراط النية في الحصول على الأجر في هذا العمل. وهذا القول أصوب، أن المرأة لا يحصل على الأجر إلا إذا نوى بذلك التقرب لله عز وجل. ودليل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فقوله إنما لكل امرئ ما نوى هذه للحصر، أي أن المرأة لا يحصل على شيء من الأجر إلا إذا نواه. ومن هنا مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم من كان له شجر أو زرع فإنه من كان له غرس أو زرع فإنه لا يأكل من ثمره أحد، ولا يتصدق من ثمره بشيء، ولا يسرق سارق منه شيئا إلا كان له به أجر، يقيد بهذا الحديث. فيقال يشترط في الحصول على الأجر أن يكون صاحبه ناويا ذلك عند الله عز وجل. وأما إذا حصل له نقص كما لو سرق سارق ولم يقصد بذلك التقرب لله جل وعلا فإنه لا يؤجر، لكنه ينقص من سيئاته، ينقص من سيئاته ويكفر الله عنه بعض زلاته. فإن الله تعالى إذا أصاب عبدا بشيء من المصائب في الدنيا كفر الله جل وعلا عن ذلك العبد بسبب تلك المصائب، كما في قوله صلى الله عليه وسلم لا يصيب المؤمن هم ولا نصب ولا وصب حتى الشوكة يشاكها إلا كان ذلك كفارة لذنوبه. فقالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ في الحديث حرص الإنسان على كشف الشبه التي توجد عنده، فإذا وجدت عندك شبهة فاسأل عنها وحاول أن تكشفها ليزول عنك ذلك اللبس الذي كان لديك. فإن الصحابة لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم وفي بضع أحدكم صدقة اعترضوا، بقي في لم يعترضوا وإنما جاء في نفوسهم شبهة فسألوا عنها من أجل أن تندفع تلك الشبهة وتنكشف، فقالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ كيف يجتمع هذان الأمران؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال يكون له أجر. ففي الحديث دلالة على أنه لا يتنافى حصول الأجر مع كون المرء راغبا هاويا حصول العمل. فإنك إذا رغبت في شيء تهواه نفسك ونويت بذلك التقرب لله كنت مأجورا عليه. مثال هذا من الأعمال الصالحة النفقة في سبل الخير، وبعض الناس نفوسهم تهوى ذلك وترغبه، فمن صفات نفوسهم البذل في سبل الخير. فحينئذ نقول وإن كان هذا محبوبا لديهم مرغوبا لنفوسهم تتطلع نفوسهم إليه، فإنهم يؤجرون عليه متى نووا بذلك التقرب لله عز وجل. ومثل هذا الاكتساب، لو نوى الإنسان به التقرب لله كان مأجورا، مع أن النفوس تسعى إلى الاكتساب والحصول على المال، فحينئذ إذا نويت به التقرب لله كنت مأجورا. فيدلنا هذا على أنه لا توجد منافاة بين رغبة النفس في شيء وهواها له وبين أن يحصل المرء على الأجر في ذلك العمل. ومن ذلك جماع الإنسان لزوجته، فإن النفس تتطلع إلى ذلك وترغب فيه، ومتى نوى العبد به التقرب لله عليه، فاجتمع له الأمران قضاء وطره، وفي نفس الوقت الأجر من الله جل وعلا. وقوله أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر، فيه تأثيم الفواحش وبذل الفرج فيما لا يحل، وأن ذلك من الأعمال التي يكون المرء مأزورا بسببها. وفي الحديث استعمال قياس العكس، بأنه إذا كان هناك حكم ثابتا في مسألة لعلة معينة ووجدت مسألة أخرى تنافيها في المعنى، فإنه حينئذ نثبت ضد ذلك الحكم، كما قال صلى الله عليه وسلم هنا أرأيتم إذا وضعها في حرام أيكون عليه وزر؟ كذلك إذا وضعها في حلال كان له أجر. وفي الحديث قوله هنا في الحلال فيه دلالة على أن المرأة يتمكن من جعل الأعمال المباحة سببا للحصول على الأجر. من أمثلة ذلك الأكل، الأصل فيه الإباحة، فإذا نويت بأهلك تقوية بدنك على طاعة الله عز وجل كنت مأجورا بهذا. مثال آخر النوم حلال مباح، فإذا نويت به التقوي على الطاعة نمت مبكرا من أجل أن تقوم لصلاة آخر الليل أو لصلاة الفجر، فحينئذ تكون مأجورا بذلك. فإنه قال فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. وفي الحديث دلالة على أن العبد متى نوى التقرب لله جل وعلا بفعل ما تهواه نفسه وجعله وسيلة لشيء من طاعة الله كان مأجورا على ذلك. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يسبغ علينا وعليكم نعمه، وأن يجعلنا وإياكم من الموفقين لما يحب ويرضى، كما أسأله جل وعلا أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يجعلنا ممن اشتغل لسانه بذكر الله في جميع أوقاته، ونسأله جل وعلا أن يعيننا على إعانة الآخرين على البر والتقوى، وعلى استحضار النية في جميع أعمالنا. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول السائل: متى يخرج المعتكف من معتكفه في العشر الأواخر من رمضان؟ الفقهاء يقولون إن المعتكف إذا اعتكف العشر الأواخر استحب له أن يخرج من معتكفه إلى مصلى العيد ليشهد صلاة العيد بثياب اعتكافه، وإذا فعل الإنسان ذلك فإنه إن شاء الله قد حصل كمال الاعتكاف. وإن خرج بعد غروب الشمس من ليلة العيد فإنه يعد قد استكمل اعتكاف العشر الأواخر، لأن ليلة العيد ليست من العشر الأواخر. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما صحة قول الناس عند رمي الجمرات في الحج أنهم يرمون الشيطان؟ رمى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الجمرات، وكان يقول عند رمي كل جمرة بسم الله، يقول الله أكبر بدون أن يقول بسم الله. ولم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمى الجمرات بهذا الاسم الشيطان، وحينئذ فعندما يرمي العبد الجمرات ينوي بذلك التقرب لله عز وجل، ويكون بذلك قاصدا لاتباع النبي صلى الله عليه وسلم. وأما رمي الشيطان فله سبيل آخر ينبغي بنا أن نتفطن له، وذلك أن الشيطان عدو يريد منا السوء والشر، كما قال تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فهو يريد منا أن نكون من أهل النار، يريد منا فعل الفواحش، يريد منا فعل ما لا يرضى عنا الله به، يريد منا أن نفعل الأفعال المرتذلة، وأن نؤدي الأخلاق السيئة، وأن نتكلم بالألفاظ غير المرغب فيها شرعا. فحينئذ كيف نرمي الشيطان؟ رمي الشيطان يكون بأمور: أولا بعدم اتباع خطواته، فإنما أمرك به الشيطان فلا تسر على طريقة الشيطان، وثانيها بعصيان الشيطان والاستمرار في طاعة الله عز وجل وعدم الاستجابة لوساوسه، وثالث ذلك استعاذة الإنسان بالله من عدوه الشيطان، والتجاء العبد إلى ربه جل وعلا أن يحميه من هذا العدو الذي يريد به السوء، فإن الله تعالى قد أمرنا بالاستعاذة منه. ورابعها الإكثار من ذكر الله، فإن الشيطان يهرب من العبد إذا أكثر العبد من ذكر الله تعالى تسبيحا وتهليلا وحمدا وتكبيرا وطلبا للعلم وقراءة لكتاب الله جل وعلا. ومن طرق رمي الشيطان أيضا أن يكون الإنسان عائدا للتوبة كلما وقع في شيء من الذنوب، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فهذه وسائل رمي الشيطان. وأما رمي الجمرات فهذا ليس رميا للشيطان، وإنما هو اتباع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أعظم ما ينبغي أن نلتفت إليه فيما يتعلق برمي الشيطان أن الشيطان يحاول إلقاء العداوة بين المؤمنين، فيجعل في قلب المؤمن أن فلانا قصد الإساءة إليك بهذا الفعل، وأن فلانا يريد بك السوء، ولم يتكلم فلان بهذه الكلمة إلا من مقصد سيء ونحو هذا. فمن ثم ينبغي بنا ألا نلتفت إلى هذه الوساوس، وأن نحمل أفعال إخواننا على أحسن الوجوه، ولو قصدوا سوء فحملته على المقصد الحسن كنت بذلك متقربا لله تعالى، ووقاك الله مكر غيرك، فإنه لا يحيق المكر السيء إلا بأهله كما أخبر الله جل وعلا. وإذا أساوا إليك فتقرب لله تعالى بالإحسان لمن أساء إليك تكون على أعلى الدرجات. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ظهر في العالم الإسلامي شباب حدثاء الأسنان هممهم هو التحذير من العلماء والنصح بعدم السماع لشيخ فلان وشيخ فلان، فما نصيحتكم لهم؟ النصيحة للجميع بما تقدم من رمي الشيطان وعدم الاستجابة له. إن وقع أحد في زلة فإنه لا يأمن أحد من الوقوع في الزلل، كلنا نقع في زلل، وإذا وقع أحد في زلة حذرنا من تلك الزلة وبينا سوء عاقبتها دنيا وآخرة، نتقرب لله جل وعلا بمثل هذا. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: نرجو منكم تعريف الاعتكاف، وهل يكون المعتكف ملازما للمعتكف أم يجوز له الطواف والتحرك إن لم يشترط؟ الاعتكاف هو اللبث في المسجد طاعة لله تعالى، فمن لزم المسجد لطاعة الله ناويا بذلك الاعتكاف كان معتكفا. والاعتكاف يكون في المسجد لقوله تعالى: وأنتم عاكفون في المساجد. ولا يشترط له أن يبقى الإنسان في محل بعينه من أجل اعتكافه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان في وقت اعتكافه يتقدم ليصلي بالناس، وقد اتخذ حجزة في المسجد من أجل إذا اشتغل بشيء من الطاعة أن لا يكون ذلك مريا عند الناس من جهة، ومن أجل أن لا يشق على غيره في مثل هذا. ومن هنا فلا حرج على المعتكف في تنقله من مكان إلى مكان إذا كان لغرض شرعي، خصوصا إذا كان لعبادة من العبادات. ومن هنا فإن طواف المعتكف لا ينافي كونه معتكفا، وإذا وجد الإنسان فرجة أمامه في الصف الذي أمامه تقدم إليه، ولا ينافي هذا الاعتكاف، ولا ينافي هذا الاعتكاف. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: لو بينتم لنا غض البصر وفضله. يجب على المؤمن أن يحرص على غض بصره، فلا ينظر ما حرم الله جل وعلا عليه، وسواء كان هذا مباشرة بأن تكون النساء في وجه الإنسان، فإذا نظرت إلى ما لا يحل لك بدون قصد فاصرف نظرك مباشرة، أو كان ذلك بالنظر في الصحف أو الكتب أو الصور، أو كان ذلك بالنظر في القنوات التلفزيونية وغيرها. وقد قال الله جل وعلا: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وقال سبحانه واصفا نفسه: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صرف نظره عما لا يحل له أبدله الله حلاوة يجدها في قلبه إلى قيام الساعة. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن نظر الفجأة فقال: اصرف نظرك. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم أحد أصحابه ينظر إلى امرأة وهي متحجبة، لكن أعجبه سمتها وأعجبه شكلها، فصرف النبي صلى الله عليه وسلم بصره عن النظر إليها. فهذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية، تأمر المؤمنين بغض البصر. إن من آثار عدم غض البصر أن يكون ذلك من آثار عدم غض البصر الطبع على القلب، فإن العبد متى أطلق بصره فيما لا يحل له نكت على قلبه نكت سوداء بقدر ما نظر، ولذلك يغطى على قلبه بعد ذلك ولا يتمكن من التمييز بين الحق والباطل. نقول لماذا يكون بعض الناس يقدمون على ما لا ينفعهم دنيا ولا آخرة ويتركون النافع؟ نقول بسبب ما غطي على قلوبهم فأصبحوا لا يميزون بين الحق والباطل. وقد ذكر الله تعالى ذلك في قوله كلا بل ران على قلوبهم ما يكسبون، يعني أن ما كسبوه من المعاصي غطى على قلوبهم فأصبحوا لا يميزون بين الحق والباطل، لا يميزون بين ما ينفعهم ويضرهم. ولذلك على العبد أن يصرف نظره عما لا يحل له، وهذا كما يكون للرجل يكون أيضا للمرأة، فلا يجوز للمرأة أن تنظر إلى عورة رجل ولا إلى عورة امرأة، ولا يجوز للمرأة أن تنظر إلى رجل بشهوة ولو إلى وجهه فقط، فإن ذلك من المحرمات. قال تعالى وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل في بعض البلدان يكثر بعض الناس بسب الله ورسوله، وعند الغضب وعندما يرجعون إلى حالتهم الطبيعية يستغفرون، فما الحكم؟ الواجب على أهل تلك البلاد ترك مثل ذلك وتعويد نفوسهم على ترك ذلك، فإن هذا منكر شنيع وعظيمة من العظائم. ربك الذي خلقك، ربك الذي أنعم عليك، ربك الذي ما زالت نعمه تترى عليك، ربك الذي اتصف بأعلى صفات المحامد، كيف تسبه؟ كيف يطيعك قلبك؟ كيف يذل لسانك بسب رب العالمين الذي لا زالت نعمه عليك؟ وعلى من علم بحال مثل هؤلاء أن يحتسب في النصح لهم ببيان الحكم الشرعي في هذا، وأنه عظيمة من عظائم الذنوب يخشى على عقيدة المرء بسببها. فإذا نهينا الناس عن مثل هذه العظيمة فلعله إن شاء الله يكون سببا لاجتنابهم لهذا المنكر الشنيع. جزاكم الله خيرا. يقول السائل أنا أجير وأجري زهيد جدا، وصاحب العمل يعطي السلعة ويحدد لي سعرها، وأنا أزيد نسبة في السعر دون علمه مع علم الزبائن، فما الحكم؟ الحكم أنه لا يحق لك ذلك، الحكم أنه لا يحق لك ذلك إلا بالاستئذان منه، فاستأذنه لأنها بضاعته، ولأنك في هذه المدة مؤجر، أنت مستأجر من قبله تأخذ أجرة ولو كانت زهيدة، ومن ثم لم يصح لك أن تأخذ نسبة في الوقت الذي تكون منافعك مملوكة لصاحب العمل فيه، فإما أن تستأذنه وإما أن تشتغل في غير الوقت الذي تأخذ الأجرة عليه. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل هل للمعتكف أن يطوف الكعبة أو أن يحضر الدروس العلمية إن وجدت في العشر الأواخر؟ يجوز للمعتكف ذلك، لأن تنقل المعتكف في المسجد ما بين مكان وآخر لا حرج عليه فيه، ولا يلزم المعتكف أن يبقى في مكان واحد، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في اعتكافه يتنقل من مكان إلى مكان كما ورد في الأحاديث. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل هل يجب على من طاف بالبيت تطوعا أن يصلي ركعتين خلف المقام؟ الصلاة خلف المقام لمن طاف بالبيت من المستحبات وليس من الواجبات على الصحيح من أقوال أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حصر الواجب من الصلوات في 5 صلوات. ومن هنا فإن ركعتي الطواف ليست من الواجبات وإنما هي من المستحبات. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل تصح عمرة من يحرم من إقامة من مكان إقامته في الفندق قائلا أنه من أهل مكة؟ الصواب أن أهل مكة إذا أرادوا العمرة يلزمهم الذهاب إلى أدنى الحل، كما هو مذهب الأئمة 4 وغيرهم. ودليل ذلك أن عائشة لما أرادت العمرة وهي في مكة أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن أبي بكر أخاها أن يعمرها من التنعيم، والأصل في الأمر أن يكون للوجوب. وأما حديث حتى أهل مكة فمن مكة فهذا عام خصصه الحديث الآخر، والقاعدة أنه إذا وجد دليلان متعارضان جمعنا بينهما بحمل أحد الحديثين على محل والحديث الآخر على محل آخر. فنحمل قوله حتى أهل من مكة من مكة على الحج، كما فعل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين حجوا متمتعين، فإنهم لما قدموا مكة أحرموا من محالهم ومنازلهم للحج. وأما بالنسبة للعمرة ففيها حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يحرموا من التنعيم، ولو كان الإحرام من مكة لما أمرهم بذلك ولما ألزمهم به. ويدلك على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد السفر وكان ينتظر عائشة من أجل أن يسافر إلى المدينة، ومع ذلك أمرهم بالذهاب إلى التنعيم مع أن ذلك يحتاج إلى وقت، فلما جاءوا وفرغوا من عمرتهم ذهبوا بعد ذلك. إذا تقرر هذا فإن من أحرم للعمرة من مكة فإنه حينئذ يقال صح إحرامه وعليه دم لكونه أحرم من دون ميقاته، لما ورد عن ابن عباس من قوله من ترك نسك فعليه دم. ولذلك يجب على من كان كذلك أن يذبح شاه في مكة لمساكين مكة، فإن كان عاجزا عن الدم صام 10 أيام في أي مكان. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم صيام الإنسان الذي يرهكه الصيام فيكثر النوم خلال نهار مع عدم تضييع الصلاة مع الجماعة؟ إذا كان العبد يتعبه الصيام فكان ينام بالنهار ويصلي الصلوات مع الجماعة فحينئذ لا حرج عليه في مثل هذا، ولا يكون هذا مفسدا لصومه. واشتغال للصائم بالطاعة يعظم أجره بذلك، واشتغاله بالنوم لا يعارض كونه صائما، فما دام يحافظ على الصلوات مع الجماعة فإنه حينئذ يكون قد أدى الواجب عليه. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: أيهما أفضل، إحضار 30 مسكينا إلى المنزل وإطعامهم، أو صنع طعام والذهاب به إلى المسجد ليأكله المصلون بالنسبة لمن لا يقدر على الصوم للمرض المزمن؟ المريض مرضا لا يرجى شفاؤه، بحيث أن الصوم يؤثر على مرضه، إما يزيد في المرض أو يكون سببا من أسباب الآلام لديه، أو يحتاج إلى تناول أدوية لا يتمكن من الصوم معها، فمثل هذا يتصدق عن كل يوم صدقة على مسكين. والصدقة الأصل أن تعطى طعاما جافا مقتاتا، فيعطي كل مسكين 1/2 صاع، قرابة 1.5 كيلو من الرز ونحوه، جافا غير مطبوخ، هذا هو الأصل. وأما إذا طبخه فلا حرج في مثل هذا، على الصحيح من أقوال أهل العلم، لأنه قد ورد عن أنس رضي الله عنه أنه كان يصنع طعاما فيطعم 30 مسكينا في آخر يوم من رمضان أو في يوم عيد الفطر. فدل هذا على إجزاء مثل هذا، وإن كان الأول أولى بإخراج الطعام الجاف لأنه هو ظاهر إطلاق النصوص من جهة، ولأنه يحصل به الخروج من الخلاف، لأن بعض أهل العلم قال لا بد أن يسلم الطعام جافا غير مطبوخ. إذا تقرر هذا فإن صرف الطعام للمسجد ليأكله أهل المسجد هذا لا يجزئ ولو كان في المسجد 30، لأن المسجد فيهم الفقير وفيهم الغني، إلا أن يعلم أن هناك 30 فقيرا قد وجدوا على ذلك الطعام، وأن من كان من الأغنياء فهو زائد عن 30، فمثل هذا لا حرج فيه. وأما أن يطعمهم وهو لا يعلم من المسكين منهم ومن الغني فمثل هذا لا يجزئه. جزاكم الله خيرا. يقول السائل هل يجوز لعن الحي المعين بقصد الدعاء عليه مثل الدعاء على الكافر الذي يسب الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله لعنه الله أو لعنك الله؟ الأصل في المؤمن أن يكون مريدا للخير للناس جميعا، ومن هنا فهو يرغب في من أهل المعاصي ومن أهل الكفر أن يتركوا كفرهم، لأن عداوته ليست لذلك الشخص بذاته، وإنما عداوته للكفر ولأهل الكفر، فمن ترك ذلك فإنه تنقلب العداوة في حقه إلى مودة وأخوة، لأنه أصبح مؤمنا من المؤمنين. ولذلك لما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم ادعوا على قريش قال إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت معلما هاديا. وحينئذ فينبغي بالإنسان ألا يكثر من اللعن على لسانه. وأما لعن أهل الصفة كما في قولك لعن الله الكافرين أو الفاسقين، فهذا قد جاءت النصوص به ألا لعنة الله على الظالمين، لكن هنا ليس هناك أحد معين وإنما هو لعن لأهل الصفة، فمثل هذا جائز، مع أن الأولى بالإنسان ألا يتكلم به بلسانه لئلا يجري اللعن على لسانه، وإن لعنه فلا حرج عليه فيه. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل ما حكم تسمية البنك بنكا إسلاميا وهو في الحقيقة ليس كذلك وهو بنك ربوي؟ الكذب من المحرمات الشرعية، وقد جاءت النصوص بالنهي عنه، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الكذب، وبين أنه يهدي للفجور وأن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وقد يكون في هذا نوع صد عن سبيل الله، وذلك أن من فعل هذا الفعل يصد الناس عن الذهاب إلى من يتعامل التعامل الشرعي ويفدون إليه ظانين أنه يتعامل بتعامل شرعي، ومثل ذلك يكون سببا من أسباب العقوبة الغليظة دنيا وآخرة، كما أن في هذا غشا وتدليسا على المتعاملين معه، ومثل هذا يجيز لمن تعامل معه أن يقاضي أصحاب هذا المصرف. جزاكم الله خيرا. يقول السائل ما حكم من بدأ السعي بالمروة وختم بالصفا سبعا ماذا يجب عليه؟ يجب عليه أن يأتي بشوط آخر، لأن السعية الأولى من المروة إلى الصفا لم تعتبر، إذ لا يعتبر إلا الصفا لقول الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم أبدأ من حيث بدأ الله، وفي لفظ النسائي ابدأوا بما بدأ الله به بصيغة الأمر، ومن هنا فلا بد في السعي أن يبتدي الإنسان من الصفا، فلو قدر أنه ابتدأ من المروة إلى الصفا لم يعتبر الشوط الأول، فيلزمه حينئذ إذا فرغ في الصفا على حسب اعتقاده فإنه يلزمه شوط آخر، فيأتي بالشوط السابع من الصفا إلى المروة. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: قمت بأداء العمرة وعند التقصير قمت بكس 3 شعرات من كل جانب، فهل هذا صحيح؟ يقول الله جل وعلا في وصف النبي صلى الله عليه وسلم: محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. ومن المعلوم أن الحلق يكون لجميع الرأس وأن التقصير يكون لعمومه، ومن هنا فتقصير أجزاء قليلة لا يجزئ في مذهب مالك وأحمد، وقال طائفة بأنه يجزئ، ولكن القول الأظهر والأظهر. وهدي النبي صلى الله عليه وسلم يدل على هذا، فإنه في عمرته أخذ من ظفيرته فقصر مقدار أنملة بمشاخص معه، والظفيرة تجمع شعرا من أطراف الرأس قاطبة، ولذلك فإن من أخذ من أطراف رأسه أو من عموم رأسه أجزأه هذا، ولا يلزمه أن يأخذ من كل شعرة بعينها. يقول السائل: ما حكم الرضاعة؟ الأصل أن الوالدة ترضع ولدها، ومتى احتاج الولد إلى الرضاعة فإنه حينئذ يجب على الوالدة أن ترضعه إذا لم يتمكن من تغذية نفسه إلا بذلك، كما قال تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. إذا تقرر هذا فإن الصبي متى استكفى بنفسه أو وجد له طعام آخر يقوم بتغذيته انتقل حكم الرضاعة من الوجوب إلى الاستحباب، من الوجوب إلى الاستحباب، لقوله تعالى: وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى، فدل ذلك على جواز امتناع الأم عن الرضاعة متى تمكن الابن أو متى وجد تغذية للابن بطريق آخر. يقول السائل: كيف نجمع بين كون المال خيرا وبين كونه فتنة؟ المراد قال تعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة، المراد بالفتنة الاختبار، يعني أن الله عز وجل يختبركم فيها، هل تؤدون ما أوجب الله عليكم في هذه الأموال وهل تقومون بها على الطريقة الشرعية أو لا. لذلك ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن العبد يوم القيامة لا تزول قدماه حتى يسأل عن 4، وذكر منها عن علمه ما عمل به، والعلم من الأمور الطيبة المرغب فيها. قال: وعن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. ولذلك فإن المال محل فتنة، يعني محل اختبار يسأل العبد عنه ماذا فعلت فيه، وليس وهذا فيه دلالة على أن المال ليس هو معيار الموازنة بين الناس، بل موازنة الناس ومعرفة صاحب الرتبة العليا